المقام، بالنسبة للمقام مقام إبراهيم، نحن نعرف أن أصله في القرب من باب الكعبة، فلما انتقل إلى مكانه هذا، الصلاة الآن هل تعتمد على مكانه هذا ولا على ما كان من قبل عند التشريع؟ أسامحك الله، وهل يمكن لو كان مشروعا هل يمكنك الآن أن تصلي عند مقامي الأول؟ لا أنا أقصد يا شيخ يعني في الحج لا يمكنني، لكن قبل أمس أنا يمكنني أن أصلي بكل راحة قبل ليلتين فقط. كان المطاف لا يوجد فيها حد سوى يمكن 30 نفس. لكن هذا نادر. لا أنا أقول في مثل هذا النادر. ما قلت الآن تقول هذا. الآن نعقب لأنك ما سألت فأجبنا. ما لسه شو مبين مستعجل؟ يبغى افغانستان عشان انتصار.